قربوا وعبوا يا

وسخر لكم الشمس والقمر لعلهم محمد الحسيني محمد عيسى قارئ القرآن الكريم ومقيم بالحمدين ومعثمان مركز ابو كبير محافظة الشرقية سرادة المقام ادارة علي موسى سالم بقابونة تليفون 21 الحمدين مهندس صوت اول احمد اسماعيل ابو المعاصر الاخيرة وشكر الله تعالى جميعا.